بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مركز الهدى والنور أن يقدم لكم درسا في شرح متن كشف الشبهات للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد توقفنا عند شبهة تتعلق بأن الذين ادعوا لله عز وجل الولد هؤلاء هم الذين يكفرون، لأنهم فقط نسبوا الولد لله لا لأنهم يدعون غير الله. فرد عليهم الإمام من ثلاثة جوابات أو من ثلاثة أجوبة، ثم انتقل إلى شبهة أخرى أثارها هؤلاء، فقال رحمه الله: وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون، ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم والإقرار بكراماتهم. إذن قال رحمه الله بعد ذلك: ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. هذه الشبهة التي أوردها المؤلف عليه رحمة الله تتعلق بكرامات الأولياء، فهؤلاء يزعمون أن الأولياء لها كرامات، فلما كان الأولياء لهم كرامات فنحن ندعوهم من دون الله، قد نطوف بقبورهم ونذبح لهم ونستغيث بهم. لماذا؟ لأنهم من أولياء الله، وأولياء الله قال الله فيهم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرد عليهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قال: هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون. يعني نحن نؤمن بالكرامات وهي حق، وجاءت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذن ما هو الشيء الذي ننكره؟ قال: ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله، يعبدون الأولياء مع الله، يسجدون لهم ويذبحون لهم ويدعونهم ويستغيثون بهم، وإشراكهم معه شرك، وهو كفر بالله العظيم. إذن ما هو الواجب؟ قال: فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم. إذا كان هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فنحن نحبهم لأنهم أهل تقوى وإيمان، نحن قد نتبعهم فيما وافقوا فيه الحق، كذلك نقر بكراماتهم، لا نجحد كرامات الأولياء لأنها ثابتة. ولهذا قد يقول قائل: ما هي الكرامة؟ الكرامة هي ما يمن الله به على أحد عباده من الأولياء، فيكرمه إكراما معنويا أو إكراما حسيا، كأن تخرق له العادة لوجود سبب يقتضيه. وسنضرب أمثلة على ذلك حتى يتضح المقام، وسنبدأ بكتاب الله، فقد جاء في كتاب الله ما يدل على الكرامات. الله عز وجل ذكر جملة من العباد في كتابه غير الأنبياء، سماهم بأسمائهم، هذه كرامة لهم لأنه يذكرهم في سياق الثناء عليهم. يعني مثلا يذكر الله بعض العباد الصالحين ويذكرهم بالثناء، كما ذكر لقمان، وكما ذكر مريم ابنة عمران، وذكر كذلك طالوت، وذكر امرأة فرعون، وذكر هابيل ابن آدم الذي تقبل منه. إذن هؤلاء كلهم، لقمان ومريم ابنة عمران وامرأة فرعون وطالوت وهابيل ابن آدم، ذكرهم الله في سياق الثناء عليهم، ولا شك أن هذه كرامة نص الله عليهم في كتابه باسمهم أو بنسبهم فميزهم عن غيرهم. ولهذا لما ذكر لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه ثم ساق الآيات، هذه كرامة للقمان. واذكر في الكتاب مريم، هذه كرامة لمريم. إذن هناك أناس نص الله على أسمائهم في كتابه وهذه كرامة لهم، وقد تكون كرامة معنوية وهي في كتاب الله. كذلك أن يصدق الله سبحانه وتعالى أحد أوليائه ويظهر براءته، لا سيما إذا كان هذا في القرآن، لا شك أن هذه كرامة ومنزلة عالية وسامية. وهذا ما حصل للصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، هذا ما حصل لعائشة، ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وأنزل براءتها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، فأظهر الله براءة الصديقة العفيفة عائشة أم المؤمنين بنص كتابه. وقالت هي نفسها لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، فأنزل الله ما يقرأ في المساجد ويصلى به. إذن هذه بعض الكرامات، وهناك كرامات حسية أيضا ذكرت في القرآن. مريم عليها السلام كان يأتيها الرزق وهي في محرابها، حتى إن زكريا سأل عن ذلك، أنى لك ذلك، من أين يأتي هذا الرزق؟ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، فأكرمها الله سبحانه وتعالى وهي ليست نبية، ولا يكون في النساء نبيات، لكن الله أكرمها فقال وجعلناها وابنها آية للعالمين. فلما كان يدخل عليها زكريا المحراب قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه كرامة. وأكرم أهل الكهف، وكذلك أكرم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت تحصل لهم كرامات كثيرة لا يتسع المقام إلى ذكرها. إذن هذا هو ما يؤمن به أهل السنة والجماعة، أن الأولياء لهم كرامات. لهذا قال المؤلف ولا يجحدوا كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات. إذن هناك من ينكر الكرامات، من هؤلاء؟ الجهمية وكذلك المعتزلة، هؤلاء جزموا بإنكار الكرامات وصرحوا بإبطالها، وهذا هو مذهب أهل الاعتزال. ولو رجعنا إلى كتب بعض التفسير لمن عرف بالاعتزال كالزمخشري مثلا، ستجده ينص على إبطال الكرامات، وهكذا تتابع أهل الباطل من الجهمية والمعتزلة في إنكارها. وهذا هو من قصدهم عندما قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب إلا أهل البدع والضلالات، ثم أشار إلى أمر عظيم يتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة، فقال ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. أما بالنسبة للذين أنكروا الكرامات، هناك طائفة أيضا اضطربت في إنكار الكرامات، وهناك المدرسة العقلية. وللأسف هؤلاء نجد بعضهم ممن اشتهرت كتبهم كمحمد عبده ومحمد رشيد رضا، هؤلاء أيضا أنكروا الكرامات وصرحوا بإنكارها في كتبهم، وهؤلاء أقرب إلى العقلانيين، يأتون ويتفلسفوا. حتى محمد الغزالي المصري كذلك ممن كان له نصيب في إنكار الكرامات، ولهذا قد رد عليهم علماء أهل السنة، وقد اعتنى أهل السنة بالتصنيف في هذا الأمر بعينه في أمر الإيمان بالكرامة، فهو من اعتقاد أهل الإسلام. ولهذا من أهل السنة من يبدع من ينفي ذلك، وقد ذكرنا قول الإمام محمد بن عبد الوهاب ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات. وستجد في مصنف عبد الرزاق أنه أفرد بابا يتعلق بهذه الكرامات، وذكر فيها عددا من الكرامات، وهو في جامع معمر بن راشد الذي نقله عبد الرزاق ورواه عنه، وقد طبع في المصنف في آخره. وهكذا الإمام البخاري أفرد بابا في علامات النبوة وذكر جملة من الكرامات للصحابة كأبي بكر الصديق وغيره. ولهذا الإمام أحمد بن حنبل كان يضلل من ينكر الكرامات. شيخ الإسلام تيمية في عقيدته الواسطية قال ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. ولو تتبعت كتب السلف وكتب العقائد وكتب الشروح ستجدهم ينصون على إثبات الكرامات وأنها من مذهب أهل السنة وأنها من مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة والجهمية، فيؤمنون بالكرامات وبما صح عن الثقات من روايات هذه الكرامات. لهذا الذهبي في كتابه العلو ذكر أنه لا ينكر الكرامات إلا جاهل، وهكذا إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون ضالا مبتدعا. فكرامات الأولياء حق عند أهل السنة والجماعة، وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الكرامات مستمرة لا تنقطع. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك. وقول المؤلف هنا: ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. يريد رحمه الله أن يبين أن أهل السنة لا يغلون في الكرامات كما تفعل الصوفية، فيأتون بأكاذيب وقاذورات وأوساخ ويقولون هذه كرامات، هذه ثبتت لأوليائنا وعلمائنا من الصوفية أو من الرافضة، وهذا باطل. إنما تثبت الكرامات للذين استقاموا على شرع الله. لا نأتي إلى أناس عندهم من المخالفات والبلاء، بل قد تكون من الشركيات والبدع، ويقول هذا عرف بالكرامات وله كرامات كما في كتب كذا وكذا. أول شرط لمن يريد أن يقول أن فلانا ظهرت عليه كرامات أن يستقيم على شرع الله، لأنه الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان وهو كافر بالله العظيم ويدعو إلى الكفر، أيضا تظهر عليه بعض الخوارق للعادات. فهذا ضابط مهم من أهم ضوابط قبول الكرامة، من أهم ضوابط قبول الكرامة أن تعرف أن صاحب الكرامة من المستقيمين على شرع الله. وهذا يؤكد لنا ما قاله السلف عندما كانوا يقولون: إذا رأيت الرجل يمشي على الماء وهو صاحب بدعة ما قبلناه. كان الليث بن سعد المصري يقول ذلك، فلما سمع الشافعي قال: أما إنه قصر، بل لو رأيته يمشي في الهواء ما قبلته. لماذا؟ لأنه يخالف شرع الله. فهذه العادة التي خرقها كأن يكون مشى على الماء أو طار في الهواء لا يغتر بها أهل السنة. الدجال الأكبر كما أشرت يظهر في آخر الزمان وهو كافر بالله ويدعو إلى الكفر، ومع ذلك تظهر له خوارق العادات، يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتخرج زرعها وهكذا. إذن لابد من موافقة السنة، ومن لم يوافق السنة فليس برجل صالح. فلا بد أن ننتبه إلى هذا الأمر الذي يتعلق بالاستقامة على دين الله، فمن استقام على دين الله هذا الذي يقال له هو صاحب الكرامة. كذلك من الأمور التي تتعلق بالكرامة أن خرق العادة ليس دليلا مستقلا على الكرامة. يعني يأتي الساحر فيخرق العادات بهذا السحر الذي هو كفر في الحقيقة، ويأتي الدجال في آخر الزمان ويخرق العادات، فيظن الظان أن مجرد خرق العادة دليل على الكرامة. إذا كان الأمر كذلك لجعلنا الدجال من أهل الكرامات، وجعلنا كذلك السحرة والعرافين من أهل الكرامات. فالكرامة لأهل الاستقامة، وهذه الكرامة يمتن الله عز وجل بها على أوليائه فيكرمهم لوجود سبب يقتضي ذلك. ولهذا العلماء رحمهم الله ذكروا أن مجرد خرق العادة لا لأحدهم كالدجال أو الساحر لا يدل على الكرامة، إنما الكرامة لزوم الاستقامة، وقد نبه العلماء على ذلك كثيرا. ومن هنا جاء الخلط، وكان سببا لإنكار الكرامات كما فعلت الجهمية والمعتزلة. وكذلك من الكرامات، وهو ضابط مهم أيضا، أنت لا تكون هذه الكرامة تخالف الشرع نفسه. لا يصلح أن تأتي بقصة وتظن أن هذه القصة فيها كرامة لفلان، وتذكر هذه القصة أن فيها كرامة، وهي أصل القصة وخرق العادة نفسها فيها مخالفة للشرع، كما ذكروا في قصة الداراني مع أبي الحواري، كما ذكر ذلك الذهبي في سير إعلام النبلاء، أن هذا التلميذ لا يخالف شيخه، وأن الشيخ أمره بالقعود في التنور في النار وفي وسطه، فدخل ولم يصبه شيء، فقال: انظروا إلى هذه الكرامة. هذه ليست كرامة، هذه معصية. كيف يدخل النار وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم العذاب بالنار؟ لهذا بعض العلماء رد القصة جملة وتفصيلا وقال: هذه حكاية منكرة، كما فعل الذهبي في سير إعلام النبلاء. وممن ذكر القواعد في هذا الباب الشاطبي في كتابه الموافقات. فلا يصح أن تطلق الكرامة وأمر الكرامة إلا بهذه الشروط: أن تكون لأهل الاستقامة، أن لا تخالف الحكم الشرعي ولا القاعدة الدينية، وأن تكون موافقة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ضربت مثالا بالدجال الأكبر، فإنه يأتي في آخر الزمان ويظهر عادات فيخرقها، وهو كما هو معروف كافر بالله العظيم ويدعو إلى الكفر والشرك. قال بعد ذلك المؤلف عليه رحمة الله: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زمننا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن، قال المؤلف بعد ذلك: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركين في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل وقتنا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة أو الأولياء أو الأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون الدين لله، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن المؤلف عليه رحمة الله يستقبح الشرك الذي في زمننا ويذكر أن هذا الشرك أشد من الشرك الذي كانت عليه قريش. شرك الأولين شره أخف من شر شرك اليوم الذي كان في زمن المؤلف أو الذي كان في زمننا، واستدل على ذلك بأمرين: أن الأولين كانوا إذا اشتد عليهم الأمر أخلصوا الدين لله، واستدل بهذه الآية: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني أن الكفار إذا ركبوا في البحر رأوا الغرق وخافوا منه وحدوا الله وأخلصوا له الدعاء، أخلصوا له الدعاء في حال شدتهم، لكن إذا نجاهم الله إلى البر وجاءوا إلى الرخاء ذهبت هذه الشدة عنهم فعادوا إلى شركهم. لا شك أنهم يتناقضون وهم على باطل، لكن الشرك اليوم في زمننا أشد من ذلك الشرك. لماذا؟ لأنهم يدعون الله، لأنهم يدعون الأولياء والمقبورين في الشدة وفي الرخاء. والمؤلف استدل على ما كان عليه المشركون بعدة آيات، استدل على ما كان عليه المشركون بعدة آيات. أما الآية الثانية فهي قوله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. يعني إذا أصابتكم الشدة ورأيتم الهلاك والغرق غابت عقولكم عن هذه التي كنتم تعبدونها اللات والعزة، ورجعتم إلى الله طلبتم منه الإغاثة والعون، لأنه يقول: ظل من تدعون إلا إياه، يعني غاب عنكم وابتعد، وتلجؤون إلى الله فتدعون وتخلصون، لكن إذا نجاهم عادوا إلى شركهم. أما الآية الثالثة: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون، إلى قوله: ما تشركون. يعني الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: قل يا محمد، قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين، أخبروني إذا جاءكم عذاب الله في الدنيا أو جاءتكم الساعة هل سينفعكم غير الله وهل ستدعون غير الله فسينزل بكم البلاء؟ فإن كنتم محقين في هذا الزعم أن آلهتكم هي التي تنفعكم من دون الله فمع ذلك يقرون بذلك. وكذلك استدل بقوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. وقال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل. إذن هذه الآيات ماذا فيها؟ أن الإنسان إذا نزل به البلاء والشدة أو نزل به المرض ماذا يصنع؟ يتذكر ربه، دعا ربه منيبا إليه فيستغيث بربه ويدعوه، فإذا أجابه الله عز وجل وكشف ما به من الضر تحول وأشرك معه غيره. قال الله: ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، نسي أنه لجأ إلى الله وأن الله هو الذي كشف عنه الضر، فهذا هو حالهم. وفي الآية الأخيرة: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يتكلم أيضا عن المشركين الذين إذا ركبوا السفينة ورأوا الأمواج كالجبال أصابهم الخوف ففزعوا إلى الله وأخلصوا دعاءهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا حالهم هذا حال كفار قريش الذين كانوا على هذا الشرك، إلا أنهم إذا جاءت عليهم الضائقة لجأوا إلى الله وأخلصوا دينهم لله وحده لا شريك له. وهذا ما حصل لعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه. عكرمة بن أبي جهل لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة لم يؤمنه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمن الناس كلهم إلا 4 من الرجال وكذا وكذا من النساء، وكان منهم عكرمة بن أبي جهل، ففر إلى طريق الساحل وركب البحر. ثم بعد ذلك لما ركب البحر هاجت السفينة بعكرمة بن أبي جهل، هاجت به السفينة وهو في البحر. فماذا صنع؟ رأى الناس تدعو الله عز وجل، فإذا به عندما رأى الناس يدعون الله ويخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى قال كلمة وكانت سبب في إسلامه، لأن الرياح العاصفة أصابتهم فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. فعكرمة قال والله لئن لم ينجيني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره، اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فجاء عكرمة فأسلم فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في سنن النسائي وهو حديث صحيح، والشاهد منه قول أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا. فعكرمة تفكر في ذلك ووجد أن الله هو الذي ينجيه في البحر هو أيضا الذي سينجيه في البر، فقال كلمته والله لئن لم ينجيني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره، اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده. إذن هذا هو أول دليل ذكره المؤلف على أن الذين كانوا في زمنه عليه الصلاة والسلام المشركون كانوا يشركون في الرخاء، أما في وقت الشدائد وفي وقت الأزمات يلجؤون إلى الله. أما اليوم فإن المشركين في يومنا في هذه الأزمان المتأخرة وفي زمن المؤلف نفسه يشركون في الرخاء ويشركون في الشدة وفي الأزمة وفي كل وقت. هذا يؤكد أن في هذا الزمن يحتاج أهل السنة إلى صبر ومصابرة وجهاد لما يحصل من هؤلاء الذين أشركوا في كل وقت وفي كل زمن وفي كل شدة ورخاء. ثم أكد المؤلف أن طالب العلم ينبغي أن يفهم هذه المسألة فهما جيدا، لهذا قال بعد أن ساق الآيات فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الشدة فلا يدعون إلا الله وحده وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. فالمؤلف يدعو طلاب العلم لأن يفهموا فهما جيدا حتى يعرفوا الفرق، كيف الأنبياء والرسل عانوا من هؤلاء المشركين في زمنهم مع كونهم إذا جاءتهم الشدة لجأوا إلى الله، وبين المشركين اليوم إذا جاءتهم الشدة أو جاءهم الرخاء في كل حال وهم يشركون بالله. وأكد ذلك بالدليل الثاني والأمر الثاني، فقال والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما نبيا وإما وليا وإما ملائكة، أو يدعون أحجارا وأشجارا مطيعة لله تعالى ليست بعاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، إذن تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء. إذن المؤلف عليه رحمة الله أورد الأمر الثاني، وهو يتعلق بأن الذين يعبدونهم اليوم ليسوا هم أهل استقامة، أناس عرفوا بالذنوب والمعاصي، بل تجدهم من أفسق الناس، بل يعبدون من حكي عنه الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة، وهذا مشاهد. إذا نظرت في بعض الأولياء المزعومين الذين يطوفون حول قبورهم ويقدمون لهم القرابين والنذور ويطوفون حول الأضرحة، ستجد في ترجمته أنهم أناس من أسوأ ما يكون، بل بعضهم ما عرف بالصلاة ولا كان يصلي. فانظر إلى الفرق الشاسع والبون الواسع. ولهذا نضرب مثالا بابن عربي. ماذا عرف عن ابن عربي؟ هذا الرجل من أسوأ خلق الله، وقد أجمع العلماء على كفره، وكان خبيثا فاجرا مشركا بالله العظيم، وتجده يشرك حتى في توحيد الربوبية. وبعض أهل العلم ذكر عنه أنه شيخ سوء مقبوح، يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا. ونقلوا عن إبراهيم الجعبري أنه قال هو شيخ نجس يكذب بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي أرسله الله. انظر إلى الصوفية وغلاة الصوفية كيف يغلون في ابن عربي، ويجعلونه من العباد والزهاد، بل كاد أن يكون نبيا، بل فاق الأنبياء، لأن عقيدتهم أن الولي أفضل من النبي. وانظر إلى ترجمة غيره من الأولياء المزعومين كابن فارض وابن سبعين وكثير من الصوفية، تجد في كتبهم من القاذورات والأوساخ ويسمونها كرامات، بل بعضهم يذكر من الكرامات أنه يأتي الدابة في قارعة الطريق، بل ذكروا عن عبد القادر الجيلاني وهو بريء من ذلك أنه كان يمشي مع الله في ساحل البحر، فانزلقت قدم الله فإذا بعبد القادر يتمكن من أن يمسك الله حتى لا ينزلق. أعوذ بالله من هذا الشرك والكفر، ويسمونه كرامات ويعبدون أصحابها. إذا صدق الإمام محمد بن عبد الوهاب عندما قال هؤلاء يعبدون أناسا، قد يكون هؤلاء الناس من أفسق الناس. وانظر إلى البردة التي يجعلونها كالقرآن، فيها من الشركيات وفيها من الابتداع وفيها من الكفر بالله العظيم في توحيد الربوبية والألوهية، ويمجدونها ويعظمونها ويجعلون البصيري في مقام لا يصل إليه أحد في زمنه، وهو في نفس البردة يقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. يعني قل ما شئت من الغلو من الشرك الذي هو بحر لا ساحل له، وإياك أن تقول بقول النصارى، هذا دعه، لا تقول محمد ولد الله، لكن ما دون ذلك افعل ما شئت وقل ما شئت، وقل من الغلو والشرك ما أردت أن تقوله. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم؟ انظروا إلى هذا الشرك والغلو، فيرى أن الدنيا ما خلقت إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، لولاه لم تخرج الدنيا من العدم، والله يقول في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهكذا أيضا أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم، وهذا شرك، لأنه يحلف بغير الله، يقسم بالقمر وهو مخلوق. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، وهذا تخرص وكذب، لأنه يزعم أن الله أن رسول الله أعطاه ذمة لمجرد أنه وافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم. وما أكثر من تسمى بهذا الاسم، بل قد يتسمى به منافق أو زنديق، ثم قال أعوذ بالله إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. فهو يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كرب العالمين، أنه هو المسؤول الذي سيكشف الشدائد يوم القيامة، لأنه يقول إذا ما أخذ بيدي فقل يا زلة القدم. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذه البردة عندهم من الأصول في العقيدة، يقرؤونها ويحفظونها ويرددونها، وهذا الشرك كله موجود. ولو لم يكن إلا قوله في هذه البردة فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، لكفى في أنها من أبطل الباطل ومن أعظم الكفر والشرك، لأنه جعل الدنيا والآخرة من عطاء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تفضل علينا بالدنيا وبالآخرة التي هي الضرة، فإن من جودك الدنيا وضرتها. من هي الضرة؟ الآخرة. ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا في غاية البطلان والكفر والشرك، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب. كيف والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله؟ فهذا شيء يسير، وإلا لو توغلنا في كتب الصوفية وتوغلنا في تراجم هؤلاء المزعومين الذي يقال لهم أولياء لوجدنا العجب العجاب، كما ذكر المؤلف عليه رحمة الله، أناس قد يعبدون أناسا صالحين كمن يعبد الصحابة أو يعبد الملائكة، هذا شرك لا شك فيه، لكن من أخف أو من هو الأشر الذي يعبد أصحاب الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة، أو الذي يكون يعبد صالحا أو يعبد شيئا لا يعصي الله كالخشب والحجر؟ لا شك أن ذاك أشر، وكلاهما شر. لهذا قال إذا تحققت أن الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء. يعني أولئك الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدركون وعرفوا ما معنى لا إله إلا الله، لهذا ما قالوها وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وماذا صنعوا؟ كانوا في توحيد الربوبية يعتقدون أن الله هو الرب، هو الذي يخلقهم وهو الذي يسخر لهم ويدبر أمرهم وينزل الغيث. أما اليوم الشرك في التوحيد، في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية وفي توحيد الأسماء والصفات، وقد ضربت لك مثالا ببعض الأبيات التي في البردة، فانظر عندما قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا شرك في الربوبية، لأنه جعل الدنيا والآخرة من إفضال ومن جود النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي تفضل بذلك. والله في القرآن يقول وإن لنا للآخرة والأولى، ثم انتقل إلى شبهة أخرى والمقام لا يتسع لذكرها. وبهذا القدر كفاية، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.